الله يا عزيز. ومن آياته سبحانك يا رب ومن آياته خلق السماوات والأرض. ومن آياته Thank you.

الله إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته ومن خوفا وطمعا ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء عن القرآن وعن الإسلام والمسلمين خيرا. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ومن آياته ومن آياته